وأصنف الكتب الصالحين وسائر المسلمين أجمعين. أما بعد، نحن الآن نبدأ في شرح هذا الكتاب، وهو شرح التهذيب والتهذيب لسعد الدين التفتازاني، مسعود بن عمر الملقب بالتفتازاني، أحد المحققين في مثل هذه الفنون وصاحب التصانيف المشهورة في الصرف والبلاغة والوصول والمنطق والعقائد على طريقة الأشاعرة. وأما الشرح لعبد الله بن شهاب اليزدي، ويقال إنه كان فيه شيء من التشيع، كان شيعيا، وبعض عباراته تومئ إلى ذلك. ونحن الآن لا نشتغل ببيان ترجمة المصنف ولا ببيان ترجمة الشارح، فإن هذه الأمور يستطيع الطالب أن يحصلها بكل سهولة. وأيضا لا نهتم ببيان تاريخ نشأة المنطق وبيان من ألفها أولا وثم هذبها ثانيا ووسعها ثالثا، لأنها أيضا قد شرحناها ودرسناها في المرقات التي درسناها قبل هذا. وكذلك لا نهتم نشتغل ببيان أهمية أو حاجة علم المنطق، لأني أعرف أن من حضر هنا أو من يستمع إلي فهو ممن ألم بالحاجة إليه، ولو لم يكن ملما به لما حضر ولما استعد للاستماع، فلا حاجة إلى بيان الحاجة إليه. ولكن أنا أقول إنا لا نقول إن هذا العلم من أفضل العلوم وأشرف العلوم وأهم العلوم، فإن لكل علم مرتبته وشرفه، ولكن أقول إنه جيد ومفيد ومقبل للذهن ومفتح للذهن ومفيد لمن علم به في معرفة مصطلحات المناطق التي امتزجت بها كتب كثير من العلماء في كثير من الفنون، وهي وهذا العلم من العلوم العالية، ومفيد في معرفة طريق الاستدلال والمجادلة والمناظرة، كما أن علم النحو مفيد في تصليح وإصلاح الكلام العربي. ونقول أننا نبتدئ مباشرة في شرح الكتاب، شرح المتن والشرح. فنقول يقول المصنف رحمه الله صاحب التهذيب، يقول: الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق. الحمد لله، يقول الشارح: افتتح كتابه بحمد الله بعد التسمية اتباعا بخير الكلام واقتداء لحديث خير الأنام. فافتتح كتابه، افتتح المصنف كتابه هذا بحمد الله بعد التسمية بعد البسملة بعد أن أتى بالتسمية افتتح بتحميد. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول اتباعا بخير الكلام أي اتباعا للقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى في القرآن أولا أتى بالبسملة ثم بالحمدلة على بحسب الترتيب في التلاوة، واقتداء لحديث خير الأنام. والثاني والعلة الثانية أنه أراد أن يقتدي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نبدأ بالبسملة والحمدلة في حديثه، وكذلك كان حين يرسل الرسائل الملوك وكذا كان أولا يأتي بالبسملة ثم الحمدلة، فاقتداء لحديث خير الأنام. ولكن هل هذا تعليل لمطلق الافتتاح بالحمدلة أو للافتتاح بها وبكونها بعد البسملة؟ الظاهر أنه تعليل لمجرد الافتتاح بها لا بقيد أنها بعد البسملة، لأن العلة الأولى وهي اتباع خير الكلام وإن كان يكون دليلا لأن للابتداء بالحمدلة وبجعلها مسبوقة بالتسمية، لكن العلة الثانية وهو يعني الحديث يعني فيه الأمر بالابتداء بالبسملة والابتداء بالحمدلة، وليس فيه تصريح بأن يكون الحمدلة بعد البسملة. ويمكن أن يكون علة للجميع علة لكليهما جميعا. لماذا؟ لأنه وإن أمر في الحديث بالبسملة بالابتداء بكل منهما، لكن يعني عرفنا من الخارج أن يكون الحمدلة بعد البسملة، لأن البسملة هو ذكر لذات الله سبحانه وتعالى، والحمدلة هو إثبات وصف لله تعالى، وذكر الذات مقدم على إثبات الأوصاف. فبناء على ذلك يمكن أن يكون علة للافتتاح بل بالحمدلة مع قيد كونها بعد البسملة. عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فإن قلت حديث الابتداء مروي في كل من التسمية والتحميد فكيف التوفيق؟ نعم، يعني هناك حديث يأمرنا بالابتداء بالبسملة، وحديث آخر يأمرنا بالابتداء بالحمدلة، والابتداء بالشيء هو جعله أول جزء بحيث لا يسبقه شيء. إذن مقام الابتداء لا يسع إلا لشيء واحد، فإذا ابتدينا بالتسمية فاتنا الابتداء بالحمدلة، وإذا ابتدينا بالحمدلة فاتنا الابتداء بالتسمية، لأن الابتداء والبدء عبارة عن جعل الشيء أولا سابقا لكل شيء. فكيف التوفيق أي فكيف الجمع بينهما وكيف العمل بهما جميعا؟ قلت الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي، وفي حديث التحميد على الإضافي أو على العرفي، أو في كليهما على العرفي. قلت الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي. حاصل هذا الجواب ما هو؟ أن هذا الإشكال مبني على أن الابتداء منحصر في الابتداء الحقيقي، والابتداء الحقيقي أن يجعل الشيء أول كل شيء، أن يكون سابقا عن كل شيء، هذا هو الابتداء الحقيقي. فإن كان الابتداء منحصرا في هذا المعنى فيعني العمل بأحد الحديثين مفوت للعمل بالآخر. لكن الابتداء ثلاثة أنواع: ابتداء حقيقي، وابتداء إضافي، وابتداء عرفي. الابتداء الحقيقي هو ما ذكرت، وهو أن يكون الشيء أول بالنسبة إلى كل شيء، أي سابقا لكل شيء. والثاني ما هو الابتداء العرفي. الابتداء العرفي أن يكون يعني أن يؤتى بالشيء قبل الشروع في المقصود، فهو أمر ممتد يعني من البداية إلى الشروع في المقصود، مقام الابتداء العرفي ممتد إلى هذا. والابتداء الإضافي هو أن يكون بداية بالنسبة إلى جزء آخر، أي أن يؤتى بالشيء قبل شيء آخر ولو لم يكن قبل كل شيء، فهذا هو الابتداء الإضافي. فيعني الابتداء الإضافي يكفي فيه أن يؤتى بشيء قبل الانتهاء من الكتاب، والابتداء العرفي يكفي فيه أن يؤتى بالشيء قبل الشروع في المقصود، والابتداء الحقيقي هو أن يؤتى بالشيء قبل كل جزء. فنقول الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي، والابتداء في حديث التحميد محمول على الابتداء الإضافي. فالمطلوب في البسملة أن يؤتى به قبل كل جزء، والمطلوب في الحمدلة أن يؤتى به قبل نهاية الكتاب. أو يعني الابتداء في التحميد محمول على العرفي، أي يكفي أن يؤتى بها قبل الشروع في المقصود. نعم. أو في كليهما على العرفي، أو يعني الابتداء في كل من البسملة والحمدلة المحمول على العرفي، فيكفي أن يؤتى بكل منهما قبل الشروع في المقصود. فهناك سؤال، ما هو إذا كان الابتداء في كل منهما محمولا على العرفي، فكيف يعرف أن البسملة قبل الحمدلة، مع أن العرفي يكفي فيه أن يؤتى بالبسملة ثم بالحمدلة أو بالحمدلة ثم بالبسملة، فكيف عرفنا أن الحمدلة بعد البسملة؟ هذا على ما قلنا من قبل، وهو أن البسملة ذكر للذات، والحمدلة إثبات الصفة للذات، وإثبات الصفة يكون بعد ذكر الذات. فعرفنا بذلك أن الابتداء وإن كان في كل منهما ابتداء عرفيا، لكن المطلوب أن يؤتى بالبسملة أولا ثم بالحمدلة. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختيار نعمة كان أو غيرها. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختيار، فلا بد أن يكون ثناء. وما هو الثناء؟ هو ذكر الجميل، أما ذكر القبيح فلا يطلق عليه ثناء إلا على سبيل المشاكلة، وإلا حقيقة الثناء هو ذكر الجميل. الثناء ذكر بالجميل باللسان يعني باللسان أي بالكلام، ولا يقصد به اللسان، يقتضى باللسان هذا العضو، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا يحمد حمد الله تعالى لذاته أو لصفاته أو لخلق من مخلوقه، هذا أيضا حمد، مع أن الله سبحانه وتعالى منزه عن اللسان العضوي. ولكن يعني المراد باللسان هو الكلام على الجميل الاختياري، ثم لا بد أن يكون في مقابلة الجميل الاختياري. أما إذا كان على جميل غير اختياري مثل الثناء في مقابلة صباحة الوجه أو رشاقة القد أو طيب النسب، فهذا يقال له مدح ولا يقال له حمد، لا بد أن يكون اختياريا. ثم هذا الجميل نعمة كان وغيرها، سواء كان نعمة، نعمة هي الفاضلة أي العطية التي تصل إلى غيره، مثل الإنعام إعطاء النعمة، وغير النعمة هي الفضيلة التي تكون فضيلة في حد في شخص نفسه ولا يتعدى أثرها إلى غيره، مثل صلاح الشخص وتقواه وصلاته وصومه، لكلها فهذه يقال له فضيلة وجمعه فضائل، والنعمة يقال له فاضلة وجمعه فواضل. فسواء كان ذاك الجميل الاختياري فضيلة أو من الفضائل أو من الفواضل، أي من النعم أو من غيرها من الفضائل. نعم، فهذا هو الحمد. الحمد لله، الحمد لله، والحمد والله علم على الأصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. والله علم، يعني العلم اصطلاحا ما هو؟ ما وضع لمعين بحيث لا يصدق على غيره، مثل زيد وعمر وبكر وخالد، كذلك هذا علم، علم لذات الله سبحانه وتعالى، علم على الأصح، يعني الأصح أنه علم، وخلاف الأصح ما هو؟ أنه ليس بعلم، أي في مقابل هذا الأصح عدة أقوال، منها يعني أنه بمعنى الله بمعنى الواجب الوجود، وهو كلي لكنه منحصر في جزئي ليس له إلا فرض واحد. والقول الآخر في مقابلة هذا ما هو؟ أنه عالم منقول، يعني كان الأصل إله بمعنى معبود مثلا، ثم زيدت عليه ألف صار الإله، أي المعبود المعهود، ثم حذفت الهمزة وعوضت ال يعني وزيدت ألف صار عل، ثم فخمت اللام فصار الله، فصار علما، فهو علم منقول. نعم، فهكذا عدة. والأصح ما هو؟ أنه علم، أي علم مرتجل، أي وضع مباشرة علما لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن كلمة التوحيد وهو لا إله إلا الله، كلمة التوحيد مفيدة للتوحيد، أي مفيدة لتوحيد العبادة وتخصيصها بالله سبحانه وتعالى. فلو كان الله كليا ولو كان كليا منحصرا في فرد، لكن يعني إذا كان كليا فالكلي من حيث إنه كلي لا يدل على واحد، فلا تكون كلمة توحيد دالة على توحيد العبادة، بل يعني على حاصل العبادة في هذا الكلي وإن كان منحصرا في فرد. فيعني وهذا لا ينبغي، بل ينبغي أن تكون هذه الكلمة يعني في حد ذاتها مع قطع النظر عن جميع القرائن الخارجية، لا بد أن تكون دالة على التوحيد، أي على تخصيص العبادة لله سبحانه وتعالى. لذلك نقول لا إله إلا الله معناه لا ألوهية ولا استحقاق للعبادة إلا لهذا إلا لذات الله، لهذا الذات المقدسة. نعم. والله أعلم أن الأصح لذاته الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال، هذا الذات هو واجب الوجود، أي واجب وجوده عقلا، أي لا يجوز العقل عدمه. بل إذا سئل لأي عاقل ألا ينبغي أن يوجد لهذا العالم موجد، هو يقول لا بد، فهو واجب الوجود مستجمع لجميع صفات الكمال. ولدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام في قوة أن يقال الحمد مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال. فهذا يعني الله هذا عالم لذات المقدسة ومتصف بجميع صفات الكمال. فإذا قيل الحمد لله فكأنه قال جنس الحمد منحصر في ثبوته، منحصر في ثبوته لهذا الفرد ولكونه مستجمعا لصفات الكمال. نعم. لكن فيه إشكال، وهو ماذا؟ أن العلم لا يدل على الأوصاف، بل إنما يدل على الذات فقط. وإذا قيل جاء زيد معناه جاء ذاك الشخص، هل يدل على أنه جاء زيد العالم الفاضل المحدث الفقيه الشاعر الكاتب، هل يدل على ذلك؟ لا، يدل على الذات فقط. فكيف هو يقول إنه يدل على استجماع هذا الذات على جميع الكمال؟ فنحن نقول نعم، العلم يدل على الذات مطابقة، لكن إذا كان الذات مشهورا بصفة من الأوصاف فالعلم يدل على تلك الصفات التي اشتهر بها الذات التزاما، كما إذا قال جاء حاتم ومشهور أن حاتم يعني جواد من أجود الناس، فإذا قيل جاء زيد جاء حاتم يتبادر إلى الذهن يعني ذاته واتصافه بالجود. كذلك لما كان الله سبحانه وتعالى متصفا ومشهورا باتصافه بهذه الأوصاف الكمال، فالعلم يدل مطابقة على الذات والتزاما على ماذا؟ على استجماع هذه صفات. ليس مثل زيد من الناس، زيد من الناس الذي لم يشتهر بوصف من الأوصاف، إذا قيل جاء زيد يدل على الذات فقط، لكن إذا كان الذات مشهورا بصفة فهذا العلم يدل على الذات وتلك الصفات. فالمعنى ما هو؟ أن العلم يدل، هذا العلم يدل على ماذا؟ على استجماعه لصفات الكمال التزاما. لا مطابقة ولا تضمنا. نقول لأن لماذا نقول لا مطابقة؟ لأن العلم موضوع للذاتي ليس موضوعا للاستجماع، وليس موضوعا للذات والاستجماع جميعا، فلا يكون دلالته على الاستجماع لا مطابقة ولا تضمنا، بل هو التزام. نعم. ولدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام في قوة أن يقال، صار الكلام أي صار هذا الكلام، صار كلام الحمد لله في قوة أن يقال الحمد مطلقا منحصر. كيف حصل معنا مطلقا؟ لأن هذه استغراقية أو جنسية. فإذا قلنا الحمد أي يعني جميع أفراد الحمد أو جنس الحمد، ويلزم من انحصار جنس الحمد لله انحصار جميع الأفراد لله، لأنه إذا كان هناك فرد لغير الله فيوجد الجنس في ضمن ذاك الفرد، فلا يكون الجنس منحصرا لله سبحانه وتعالى. فسواء قلنا للاستغراق أي للدلالة على جميع الأفراد، أو قلنا للجنس أي للدلالة على الجنس، فيكون المعنى الحمد مطلقا أي جميع أفراد الحمد منحصر. هذا يعني كيف حصل معنى منحصر؟ لأن لله هذه اللام للاختصاص. نعم. منحصر في حق من هو في حق الله الذي هو مستجمع لجميع صفات الكمال من حيث هو كذلك. هذه الحيثية تعليلية، يعني كأنه قال مستجمع لجميع صفات الكمال لكونه مستجمعا لها. نعم. ففيه دعوى، وهو ماذا؟ أن أفراد الحمد كلها منحصرة لله، هذه دعوى. ودليل، وهو ماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مستجمع لجميع صفات الكمال. فهذا بناء على قاعدة أصولية، ما هو؟ أن تعليق الحكم بوصف مناسب للحكم يدل على علية، هذا التعليق يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم. مثلا إذا قلت أكرم العالم أي لعلمه، أهن الجاهل أي لجهله، إن الأبرار لفي نعيم أي لبرهم. وكذلك يعني إذا قلنا الحمد يعني جميع أفراد الحمد منحصر لله المستجمع لجميع صفات الكلام كمان أي لكونه مستجمعا لها، ففي هذا دعوى ودليلها. نعم. فيعني كما درسنا كثيرا وسمعنا كثيرا في علم الأصول أن من أنواع الإيماء والإشارة إلى التعليل ما هو؟ تعليق الحكم بوصف مناسب، فإن هذا التعليق يدل على أن هذا الوصف المناسب هو العلة في الحكم، سواء كان الوصف ظاهرا كما نقول أكرم زيدا العالم، أو كان غير ظاهر بل كان يعني مفهوما بالالتزام كما هنا. مثلا لو قال قائل أكرم حاتما الطائيا، ولم يقل الجواد بل قال أكرم حاتما الطائي أي لجوده. نعم. فكذلك هنا فكان كدعوى الشيب بينة وبرهان، فكان أي فكان هذا الكلام وهو الحمد لله كدعوى الشيء ببينة وبرهان. فهذه ليس دعوى فارغة عن البرهان، بل هي دعوى مع برهان وبينة، ولا يخفى لطفه. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق، الذي هدانا الذي أوصلنا سواء الطريق، أوصلنا إلى الطريق المستوي المستقيم الذي لا عوج له. فالذي هدانا الهداية قيل هي الدلالة الموصلة، أي الإيصال إلى المطلوب، وقيل هي إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب. يعني هناك تفسيران مشهوران في الهداية، أولهما ماذا؟ أن الهداية الدلالة الموصلة، أي الدلالة التي أوصلت بالفعل. فيعني أنت دللت شخصا إلى مكان وأوصلته إليه، هذه هي الهداية. فإذا قيل هديت فلان إلى المدينة، معناه أوصلته إليها. فيعني ليس مجرد دلالة، ليس مجرد أن يقول يعني أنها في الجهة الفلانية أو إنها قريبة من مدينة كذا، بل يعني لا بد أن تكون هذه الدلالة قد أوصلت بالفعل إلى المطلوب، قيل هكذا. فبناء على ذلك يعني إذا قلنا هدانا سواء الطريق، أي أوصلنا إلى الطريق المستقيم. فالدلالة الموصلة أي الإيصال إلى المطلوب، الدلالة الموصلة المراد بالموصلة الموصلة بالفعل، فصار المعنى يعني الإيصال إلى المطلوب، الإيصال إلى المطلوب. فإذا قيل هديت فلانا إلى مكان كذا، فمعناه أوصلته بالفعل. وقيل هي إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب، وقيل هداية هو ماذا؟ إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب. يعني سألك سائل يعني أين الفندق الفلاني، فقلت له هذا الطريق، هذا الطريق أو الشارع الفلاني هذا يوصلك إلى الفندق، فهذا أنت هديته. نعم. فلا حاجة إلى أن يكون الشخص قد وصل لا إلى الفندق ولا إلى الشارع، بل يكفي في هذا المعنى الثاني أن تريه الطريق الذي يوصل إلى ذلك. فعلى ذلك يعني إذا قيل هدى الله عباده إلى الجنة، معناه أراهم الطريق الذي يوصلهم إلى الجنة. نعم. وهذا موجود في حق كل عبد كافر ومؤمن. أما المعنى الأول وهو الإيصال إلى المطلوب، هذا إنما يوجد في حق المؤمنين فقط. نعم. والفرق بين هذين المعنيين أن الأول يستلزم الوصول إلى المطلوب بخلاف الثاني. والفرق بين هذين المعنيين أن الأول أي يعني الدلالة الموصلة أي الإيصال يستلزم الوصول إلى المطلوب. لماذا؟ لأن الوصول هو أثر الإيصال، وكلما يوجد الإيصال لا بد أن يوجد هناك وصول، كما أنه إذا وجد الكسر لا بد من الانكسار، إذا وجد القطع لا بد من الانقطاع. فإذا وجد الإيصال وجد الوصول، فالأول يستلزم الوصول إلى المطلوب بخلاف الثاني، بخلاف المعنى الثاني الهداية بالمعنى الثاني لا يستلزم الوصول إلى المطلوب، بل لا يستلزم الوصول إلى الطريق الذي يوصل إلى المطلوب أيضا، بل إنما هو إراءة الطريق. فإن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا يلزم أن تكون موصلة إلى ما يوصل. فإن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب يعني الدلالة إلى ما أي إلى طريق يوصل إلى المطلوب لا يلزم أن تكون موصلة إلى ما يوصل أي إلى الطريق الذي يوصل. فكيف يوصل إلى المطلوب أي فكيف يستلزم الإيصال إلى المطلوب. نعم. والأول منقول بقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. المعنى الأول يعني وهو المعنى الأول للهداية وهو ماذا؟ الإيصال، إيصال بالفعل. هذا منقول بقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله تعالى قد هدى ثمود فاختاروا الضلال على الهداية. فهل يمكن أن يكون هديناهم بمعنى أوصلناهم؟ يعني هل يكون المعنى أن الله أوصلهم إلى الإسلام، إلى الدين، إلى الدين الحق ثم ضلوا؟ لا. لماذا؟ لأنه إذا وصل لا يتصور الضلال، لأن الضلال ما هو؟ عدم الوصول. الضلال هو عدم الوصول، والهدى على ما ذكرتم هو الوصول. فكيف يجتمع الوصول وعدم الوصول؟ كيف يتصور الضلال بعد الهدى؟ فهناك إشكال. كيف لا يتصور؟ كم من شخص يعني اهتدى إلى الإسلام ثم ارتد؟ أليس هذا يعني ضلال بعد الهدى؟ فكيف لا يجتمع؟ فنحن نقول لا، ليس كلامنا في هذا، بل كلامنا في الضلال. الضلال هو ماذا؟ عدم الوصول. والهدى تقولون وصول، وصول عدم الوصول لا يجتمعان. والذي يجتمع هو ماذا؟ الوصول والانحراف بعد الوصول، هذا يمكن الاجتماع. أما الوصول وعدم الوصول، الوصول وعدم الوصول متناقضان، كيف يجتمعان؟ نعم. أو نقول يعني الموجود أيضا في التاريخ أن ثمود يعني أكثرهم لم يدخلوا في الدين، وبعض من دخلوا في الدين استمروا في الدين. هل هناك منهم من يعني أسلموا ثم ارتدوا؟ فعلى كل حال لا ينبغي أن يكون هنا هديناهم بمعنى أوصلناهم، بل المعنى أريناهم الطريق. فالله سبحانه وتعالى على لسان صالحين عليه الصلاة والسلام بين لهم طريق الهدى وطريق الضلال، وبين لهم الحق والصواب، فهم اختاروا الضلال ولم يختاروا الهدى. فواضح أن الهداية بمعنى إراءة الطريق لا بمعنى الإيصال. نعم. وأما ثمود فهديناهم واستحبوا العمى على الهدى، إذ لا يتصور الضلال بعد الوصول إلى الحق. لا يتصور الضلال بعد الوصول إلى الحق، لأن الضلال هو عدم الوصول، ولا يجتمع الوصول وعدمه، لأنهما متناقضان. والثاني منقول، يعني هذه الآية تريد اعتراضا على من يفسر الهداية بماذا؟ بالإيصال. وهي تدل أن الهداية بمعنى إراءة الطريق، فسواء وصل أو لم يصل. والثاني منقول، والمعنى الثاني منقول بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، هل يمكن أن يكون المعنى إنك لا تري الحق، إنك لا تري طريق الحق لمن أحببت؟ لا، بل يعني ينبغي أن يكون المعنى إنك لا توصل إلى الحق من أحببت. فإن الإيصال إلى الحق من الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الإيصال. أما أنت إنما أنت تري طريق الحق وطريق الباطل، أما الإيصال إلى الحق فليس منك وليس في قدرتك. فهذا يدل، هذه الآية يدل على ماذا؟ على أن الهداية بمعنى إراءة الطريق لا بمعنى الإيصال. نعم، لا، أن الهداية بمعنى الإيصال لا بمعنى إراءة الطريق، لأنه لا يمكن أن يكون المعنى هنا إنك لا تري طريق الحق من أحببت، لأنه واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يري طريق الحق لمن يحب ولمن لا يحب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه إراءة الطريق. والذي يفهم من كلام المصنف في حاشية الكشاف، والذي يفهم من كلام المصنف أي من كلام سعد التفتازاني في حاشية الكشاف، هو أن الهداية لفظ مشترك بين هذين المعنيين. يعني الهداية لفظ مشترك، أي لفظ وضع لكل من المعنيين، وكلا المعنيين معنى حقيقي للهداية. نعم، تستعمل الهداية في كلا المعنيين، وأحيانا تكون بمعنى الإيصال، وأحيانا تكون بمعنى إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب. نعم، لفظ مشترك بين هذين المعنيين، وحينئذ يظهر اندفاع كلا النقلين ويرتفع الخلاف من البين. وحينئذ أي حينئذ، أي حينئذ تكون الهداية مشتركا بين المعنيين مستعملا في كل منهما، تارة تستعمل في المعنى الأول وتارة تستعمل في المعنى الثاني، يظهر اندفاع كلا النقلين ويرتفع الخلاف من البين. يرتفع الخلاف من البين أي من بين الفريقين. ومحصل كلام المصنف في تلك الحاشية أن الهداية تتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه نحو يهدنا الصراط المستقيم، وتارة بإلى نحو والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وتارة باللام نحو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فيهدنا الصراط المستقيم نا مفعول أول، الصراط المستقيم مفعول، الصراط مفعول ثاني، تعدى إليه فعل يهدي بنفسه يهدنا الصراط المستقيم. وفي الآية الثانية الله يهدي من يشاء، هذا مفعول أول، إلى صراط مستقيم مفعول ثاني، تعدى إليه بيلا. وفي الآية الثالثة إن الله إن هذا القرآن يهدي يهدي يهدي للتي، يعني لم يذكر المفعول الأول، أي إن هذا القرآن يهدي أي يهدي العبادة مثلا، لم يذكر المفعول الأول، والمفعول الثاني ذكر وعدي إليه باللام، فمعناها على الاستعمال الأول هو الإيصال. فمعناها على الاستعمال الأول أي على تعديته إلى المفعول الثاني بنفسه هو الإيصال. فمعنى يهدنا الصراط المستقيم أي أوصلنا إلى الصراط. نعم، كذلك قوله، قول المصنف هدانا سواء الطريق أي أوصلنا إلى سواء الطريق، إلى الطريق المستوي. نعم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، فهنا فهديناهم ليس متعديا بنفسه إلى المفعول الثاني، ليس المعنى أما ثمود فهديناهم الحق، بل هديناهم إلى الحق أو هديناهم للحق أي أريناهم طريق الحق. فمعنى هذا الاستعمال الأول هو الإيصال. نعم. وعلى الباقيين وعلى الاستعمال الآخرين إراءة الطريق. نعم. ثم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي إن هذا القرآن يري الطريق التي السبيل التي هي أقوم. ولكن يرد عليه اعتراض، وهو أن الظاهر في قوله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بمعنى الإيصال، وإلا إراءة الطريق يعني أمر شامل للجميع، ليس مختصا بمن يشاء الله له الخير. فكيف يعني وقال إن إذا تعدى بإلى أو باللام يكون بمعنى الإراءة، وينبغي أن يكون هذا الحكم حكما أغلبيا. وفي تعيين هذا الاستعمال لأحد المعنيين فيه يعني إشكال، لولا أن يقال يعني الهداية أحيانا يكون بهذا المعنى وأحيانا يكون بذاك المعنى. سواء الطريق، هدانا سواء الطريق أي وسطه الذي يفضي بسالكه إلى المطلوب البتة. سواء المراد بسواء الطريق يعني وسط الطريق. هل يقرأ هنا وسط أو وسط؟ هل هو بفتح السين أو بسكون السين؟ هنا بفتح السين، لأن إذا كان إذا أضيف الوسط إلى شيء واحد فيعني يكون بالفتح، مثل وسط البلد، وسط الذراع. وإذا أضيف إلى متعدد فيكون بالسكون، جلس فلان وسط القوم، أو جلس زيد وسط الرجال. أو نقول يعني إذا صلح مكانه بين يكون بماذا؟ بالسكون. وإذا لم يصلح بدله بين فيكون بالفتح. فسواء الطريق أي وسط الطريق، لأنه لا يكون إذا قيل سواء وسط الطريق أي بين الطريق، بين الطريق لا يصح، وهنا وسط. سواء الطريق أي وسطه الذي يفضي بسالكه إلى المطلوب البتة، يعني المراد بسواء الطريق وسط الطريق الذي يفضي بسالكه، وسط الطريق يوصل سالكه إلى المطلوب البتة، أي قطعا أي بدون شك البتة. وهذا كناية عن الطريق المستوي، فسواء الطريق بمعنى وسط الطريق، وهو كناية عن الطريق المستوي أي عن الطريق المستقيم الذي لا عوج له، إذ هما متلازمان. إذ هما أي يعني وسط، كون الطريق وسطا وكونه مستقيما لا عوج فيه متلازمان. نعم. فمثلا لو فرضنا نقطتين، هنا نقطة وهنا نقطة، ثم قدرنا من هنا إلى هنا طرقا متعددة، فإذا قدرناه طريق هكذا هذا وسط، إذا قدرنا هكذا هذا غير وسط وغير مستقيم، كذلك من هنا إلى هناك كذلك معوج. فيعني ما هو الطريق الذي يكون لا عوج به؟ هو وسط الطريق، أي المتوسط من الطرق هو الذي لا عوج له. فكون الطريق متوسطا يلزمه أن يكون مستقيما. فالمتوسط الطريق الذي يوصل بين نقطتين إذا كان طريقا متوسطا فيلزم أن يكون مستقيما، وإذا كان مستقيما لا بد أن يكون متوسطا. لا يكون إلا مستقيما إلا المتوسط، ولا يكون المتوسط إلا مستقيما. فيعني الاستقامة أي الاستواء والاستقامة وكون الطريق متوسطا هما متلازمان، وكل واحد منهما لازم، كل واحد منهما ملزوم. نعم. فلما كان كذلك فذكر وسط الطريق، سواء الطريق بمعنى وسط الطريق، وأريد به الطريق المستوي من باب الكناية. الكناية ما هو؟ إطلاق اللفظ وإرادة اللازم معناه، مثل أن نقول زيد طويل النجاد بمعنى طويل القامة، لأن طول القامة لازم لطول النجاد. زيد كثير الرماد أي معنى جواد، لأن الجود لازم لكثرة الرماد، لأن إذا عرفنا عن شخص أن الرماد كثر عنده ينتقل ذهننا منه إلى ماذا؟ إلى كثرة الطبخ، ومنه إلى كثرة الأكلة، ومنه إلى كثرة الضيوف، ومنه إلى كثرة إلى اتصافه بمبلغ كبير من الجود. فكذلك هنا يعني سواء الطريق بمعنى وسط الطريق، ووسط الطريق يلزمه استواء الطريق، التوسط لازم لماذا؟ للاستواء. فأطلق اللفظ وأريد لازمه فهو كناية، وهذا كناية عن طريق المستوي إذ هما متلازمان، وهذا مراد من فسره بالطريق المستوي والصراط المستقيم، وهذا مراد من فسره يعني من فسر سواء الطريق مراده ماذا؟ أن المراد بسواء الطريق أن المراد به كناية هو الطريق المستوي أو الطريق المستقيم، لا يريد أن سواء الطريق يعني المعنى المطابق أو المعنى الموضوع له هو المستوي، بل المعنى الموضوع له هو الوسط، ولكن يلزمه أن يكون مستقيما. فأريد أطلق اللفظ وأريد لازم المعنى، وهذا مراد من فسره بطريق المستوي وصراط المستقيم. ثم المراد به ما نفس الأمر عموما، ثم قول المصنف هدانا سواء الطريق. ما المراد بسواء الطريق؟ الحق المطابق لنفس الأمر الواقع عموما، أي فيكون المعنى أوصلنا إلى الحق في كل شيء، أوصلنا إلى الحق في المسائل المنطقية، وأوصلنا إلى الحق في العقائد الإسلامية، وأوصلنا إلى الحق في الأحكام الفقهية، وأوصلنا إلى الحق في المعاملات المالية، وأوصلنا في الحق في الأمور الدنيوية، في كل شيء. نعم. ثم المراد به ما نفس الأمر عموما أو خصوص ملة الإسلام، أو المراد يعني هدانا سواء الطريق أي أراد أوصلنا إلى الإسلام. والأول أولى يعني والأول حمل سواء الطريق على نفس الأمر عموما أي على الحق في كل أمر، لأن يعني كل أمر له فيه حق وفيه باطل. فالأول حمله على ماذا؟ على نفس الأمر عموما أولى لحصول البراعة الظاهرة بالقياس إلى قسمي الكتاب، لأن كتابه في قسمين، القسم الأول في ماذا؟ في المنطق، والقسم الثاني في العقائد على طريقة الأشاعرة. فإذا كان إذا حملنا سواء الطريق على ماذا؟ على نفس الأمر، ف فيكون هذا الكلام مناسبا لمقصود الكتاب بكلا قسميه. وإذا حملنا سواء الطريق على نفس الأمر لا تحصل البراعة والمناسبة إلا مع قسم العقيدة. نعم. فالأول أولى لحصول البراعة الظاهرة بالقياس إلى قسمي الكتاب، وجعل لنا التوفيق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، جعل لنا التوفيق غير رفيق، جعل الله لنا التوفيق خير رفيق. جعل يعني بمعنى صير، فيحتاج إلى مفعولين، المفعول الأول التوفيق والمفعول الثاني خير رفيق، فيكون المعنى صير التوفيق خير رفيق. لنا هذا الظرف متعلق بماذا؟ إما أن يكون متعلقا بجعل على أن اللام لام الاندفاع، فيكون المعنى جعل التوفيق خير رفيق لاندفاعنا، لمنفعتنا، جعل التوفيق خير رفيق لاندفاعنا ومنفعتنا. نعم. وجعل لنا أو يكون لنا يعني متعلقا بماذا؟ برفيق، فيكون المعنى جعل التوفيق خير رفيق لنا، جعل التوفيق خير من خير شيء يرافقنا. نعم. جعل لنا الظرف، فالظرف أي لنا إما متعلق بجعل وهو متعلق بجعل، واللام للاندفاع، واللام لام الاندفاع، كما قيل في قوله تعالى جعل لكم الأرض فراشا، أي جعل الأرض فراشا، صير الأرض فراشا أو خلق الأرض حال كونها فراشا لكم، أي لاندفاعكم ولمنفعتكم، فاللام لام الاندفاع كذلك. وإما برفيق أو هو متعلق بماذا؟ برفيق، معمول لرفيق، يعني فيكون المعنى كما قلنا جعل التوفيق خير رفيق لنا. ويعني فجعل التوفيق خير رفيق لنا، لنا متعلق برفيق، وهو فيكون اللام لام التقبية، ومع بعد اللام يكون مفعولا للرفيق، فكأنه قال جعل التوفيق خير شيء يرافقنا. وإما برفيق ويكون تقديم معمول المضاف إليه على المضاف لكونه ظرفا، والظرف إما يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. نعم. يعني إذا قلنا لنا معمول لرفيق، فيكون لنا معمولا لرفيق، ورفيق مضاف إليه، وخير مضاف، ففيه تقديم معمول المضاف إليه على المضاف، وتقديم المعمول بمنزلة تقديم اللازم، فكأن المضاف إليه تقدم على المضاف، والمتمضاف إليه لا يتقدم على المضاف، فإذا معموله أيضا لا يتقدم على المضاف، ففيه تقديم المعمول، معمول المضاف إليه على المضاف، فكيف جاز هذا؟ الجواب واضح، وهو ماذا؟ أن هذا المعمول ليس معمولا مطلقا، بل هو معمول خاص، وهو جار ومجرور، الظرف والجار والمجرور مما يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، لا يتوسع، والظرف مما يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، والأقرب أقرب لفظا والثاني معنا، والأول أقرب لفظا، يعني جعل لنا معمولا لجعل أقرب لفظا. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى لا يرد عليه إشكال ولا يحوج إلى الجواب ولا شيء، ولكن هو ليس أقرب معنى، بل الأقرب من حيث المعنى جعل لنا التوفيق خير رفيق لنا. لماذا نقول إنه ليس أقرب معنى؟ لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أن نقدر متعلقا معمولا للرفيق، فينبغي أن نقدر هكذا: وجعل لنا التوفيق، أي جعل لنفعنا التوفيق خير رفيق لنا، نحتاج إلى منتقل. فمن حيث المعنى ليس بأقرب. والثاني أقرب معنى. لماذا؟ لأنه لا يحوج إلى تقدير متعلق للرفيق، ولكن هو ليس أقرب لفظا. لماذا؟ لما فيه من تقديم معمول المضاف إليه على المضاف. نعم. والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق. والصلاة والسلام، الصلاة هي بمعنى الدعاء. يعني الصلاة بمعنى الدعاء، أي طلب الرحمة. يعني الصلاة بمعنى الدعاء، أي بمعنى طلب الرحمة، ليس أي رحمة بل رحمة مقرونة بتعظيم له، لأنه لا يصلى إلا للأنبياء والملائكة من المعصومين الذين نعرف أنهم يعني مستحقون، أو أنهم يعني ممن يعني مستحقون الرحمة بوعد الله سبحانه وتعالى، وهم المعصومون. فيعني الصلاة طلب الرحمة. فإذا قلنا صلينا على النبي، أي طلبنا له من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم. كذلك صلت الملائكة، هذا هو المعنى. ولكن إذا قيل صلى الله، ليس المعنى أن الله طلب الرحمة، بل يعني أن الله رحيم رحمة مقرونة. فلذلك يقول الصلاة بمعنى الدعاء طلب الرحمة، وإذا أسند إلى الله تعالى تجرد عن معنى الطلب، تجرد الصلاة عن معنى الطلب، ويراد به الرحمة مجازا، ويراد به الرحمة يعني طلب الرحمة، وهو موضوع لطلب الرحمة، ثم استعمل في ماذا؟ في الرحمة. يعني باعتبار العلاقة، علاقة التعلق، فإن طلب الرحمة متعلق بالرحمة، فالرحمة متعلق وطلب متعلق، فبينهما علاقة التعلق. ومن هذا الباب أطلق الصلاة الموضوعة لطلب الرحمة في الرحمة، على من أرسله. والصلاة والسلام على من أرسله، أرسله هدى. نعم. على من أرسله، لم يصرح باسمه صلى الله عليه وسلم تعظيما وإجلالا له، وتنبيها على أنه فيما ذكر من الوصف بمرتبة لا يتبادر الذهن منه إلا إليه. فلماذا يعني لم يقل المصنف على محمد، بل قال على من أرسله؟ هذا يعني لتعظيما وإجلالا له، إيذانا بأنه يعني عظيم جليل ينبغي أن يصان من أن يدنس بألسنتنا. فيعني هو معظم مجل لا ينبغي أن نذكره بألسنتنا. فمن هذه الناحية عدم ذكر الاسم صار مشيرا إلى تعظيم والإجلال وتنبيها. وكذلك فيه أيضا تنبيه على أنه فيما ذكر من الوصف أي يعني في وصف الرسالة بمرتبة لا يتبادر ذهن منه إلا إليه. بمرتبة لا يتبادر بإضافة مرتبة إلى جملة لا يتبادر ذهن منه إلا إليه. ولو كان على وجه الصفة لقال بمرتبة لا يتبادر فيها الذهن، يعني لابد من ضمير يعود إلى الموصوف. فلما لم يذكر هذا الضمير الذي يعود من الصفة إلى الموصوف فلا ينبغي أن يجعل صفة، بل نجعله مضافا إليه من إضافة الاسم إلى الجملة، يعني بمرتبة لا يتبادر الذهن منه إلا إليه. فالله يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف يعني في مرتبة لا يتبادر، في هذه المرتبة لا يتبادر الذهن من هذا الوصف إلا إليه. يعني إذا قيل على من أرسله كل يفهم من المراد من أرسله، لأن يعني من أرسله وإن كان هناك رسل كثيرون لكن يعني أبرزهم وأجلهم وأعظمهم الذي لا يتبادر ذهن من هذا من وصف الرسالة إلا إليه هو سبحانه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سائر الأنبياء. وتنبيها على أنه فيما ذكر من وصفة بمرتبة لا يتبادر ذهن منه إلا إليه. واختار من بين الصفات هذه لكونها مستلزمة لسائر الصفات الكمالية، واختار من بين الصفات اختار من من من من الصفات الكثيرة التي للنبي صلى الله عليه وسلم اختار منها وصف الرسالة. لماذا؟ لأن هذه الوصف مستلزمة لسائر الصفات الكمالية، لأن الشخص إذا اتصف بالرسالة فهو متصف بجميع وصاف الكمال. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يختار رسولا إلا شخصا يستجمع صفات الكمال كلها مع ما فيه من التصريح بكونه مرسلا. أيضا فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا ما كان نبيا فقط، فإن الرسالة فوق النبوة فإن الرسالة فوق النبوة، وأن المرسل هو النبي الذي أرسل إليه دين وكتاب، يعني الرسول أخص من النبي. يعني فيه أقوال، قيل هما مترادفان، وقيل الرسول أخص، فمن يقول الرسول أخص، بعضهم قال النبي هو من أوحي إليه سواء أمر بتبليغه أو لم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ سواء كان له كتاب ونسخ لبعض شريعة من قبله أم لا. وقيل لا، يعني أن النبي هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ سواء كان له كتاب ونسخ أم لا، وإذا كان له كتاب ونسخ أيضا فهو رسول. هذا القول هو الذي أشار إليه الشارح، والراجح يعني هو القول الآخر، وهو أن النبي هو من أوحي إليه والرسول من أوحي وأمر بالتبليغ، فمجرد كونه أمر بالتبليغ يكون رسولا. هو الذي يدل عليه المعنى اللغوي، وأيضا يعني قد ثبت بالنصوص أن إطلاق الرسول على إسماعيل على غير من له كتاب ونسخ يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام، نعم، وأن المرسل هو النبي الذي أرسل إليه دين وكتاب. هدى فأرسله هدى إلى من أرسله هدى والصلاة والسلام على من أرسله هدى هدى إما مفعول له لقوله أرسله أرسله أني أرسله الله سبحانه وتعالى هدى لأجل الهداية مفعول له وحينئذ يراد بالهدى هداية الله يعني حينئذ يراد بالهدى هداية الله حتى فيكون المعنى أرسله الله تعالى أرسل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى لأن يهدي عباده لأن يهدي الله عباده فينبغي أن يكون المراد بالهدى هدى الله حتى يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل به حتى يكون هدى فعلا لفاعل الفعل المعلل به يعني الفعل المعلل به هو أرسله أرسله والمرسل هو الله تعالى فينبغي أن يكون هدى أيضا من الله سبحانه وتعالى لأنه يشترط يعني في نصب المفعول لأجله أن يكون متحدا ومصدرا متحدا مع عامله في الفعل في الفاعل وفي الوقت كما قد درسنا في النحو وهدى دام فنقول يعني ضربت بني تهذيبا فالتهذيب من المتكلم والضرب أيضا من المتكلم أما إذا قلت حضرتك لتدريسك النحو لا يجوز حضرتك تدريسك النحو لأن الحضور من المتكلم والتدريس من المخاطب فهنا لا يجوز النصب بل لا بد من الجر ويعني ينبغي أن يتحد المصدر والعامل في الفاعل فإذا جعلناه مفعولا لأجله ينبغي أن يكون الهدى المراد بالهدى هداية الله أو حال من الفاعل أو من المفعول أو هدى هذا حال من الفاعل فيكون المعنى أرسله على من أرسله حال كون الله تعالى هاديا أو أرسله أرسله حال كونه أي حال كون المرسل هاديا نعم وحينئذ فالمصدر بمعنى اسم المفعول وحينئذ أي حين يكون حالا فالمصدر بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل لأن يعني لأن الذي يقع حالا هو ماذا هو الوصف الحال وصف فضلة فوصف فينبغي أن يؤول بالوصف فنقول إنه بمعنى اسم الفاعل أو يقال أطلق على ذي الحال مبالغة أو نقول أطلق أي أطلق الهدى على صاحب الحال أي على المرسل أو على المرسل مبالغة نحو زيد عدل نعم إذا قيل زيد عدل ف يعني معناه زيد قد بالغ في اتصافه بالعدالة إلى مرتبة ينبغي أن يقال إنه عين العدل لا يكفي أن يقول إنه شخص متصف بالعدالة بل هو عين العدل نعم وكذلك هدى أي أرسله حال كون المرسل هدى أو حال كون المرسل هدى هو بالاهتداء حقيق هو هدى هو بالاهتداء حقيق هدى هو بالاهتداء حقيق مصدر مبني المصدر مبني للمفعول يعني مصدر فعل مبني للمفعول يعني مصدر فعل مجهول هو بالاهتداء حقيق ليس المعنى يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدير بأن يهتدي بل المعنى أنه جدير بأن يهتدى به، لأن الله سبحانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مهتديا لا ينبغي أن يقال يعني إنه جدير بالاهتداء، لأنه فيه سوء الأدب، بل يعني معنى ما هو إنه جدير بأن يهتدي به غيره. فإذن الاهتداء مصدر مجهول، مصدر فعل مجهول، أي بأن يهتدى به. والجملة صفة لقوله هدن، والجملة يعني جملة هو بالاهتداء حقيقة، هذه صفة لقوله هدن، فصفة لقوله هدن، هدن هو بالاهتداء حقيقة، هدن صفته أنه حقيق جدير بأن يهتدى به، أو يكونان حالين، أو نقول هدن هذا حال، حال من الفاعل أو من المفعول لأرسل، وكذلك هو بالاهتداء أيضا حقيق، يكونان حالين مترادفين أو متداخلين. فإذا كان هدى حال وهو بالاهتداء أيضا حقيق، حقيق أيضا حال، فإما أن يكون حالين من صاحب واحد، أو يكون الثاني حالا من الضمير المستتر في الحال الأولى. فإذا كان حالا من ضمير من صاحب واحد يقال لهما حالان مترادفان. فمثلا يعني إذا قلنا جاء زيد راكبا ضاحكا، فراكبا وضاحكا كلاهما حال من زيد، فهما حالان مترادفان. أما إذا قلنا جاء زيد راكبا سريعا، فيعني راكبا هذا حال من ماذا؟ من زيد. سريعا حال من الضمير المستتر في راكب، فهما حالان متداخلان، أي الحال الثانية حال من الضمير المستتر في الحال الأولى، هذا يقال له حالان مترادفان. فإما أن يكون كل منهما إذن يعني أن يكون كل منهما حالا من ماذا؟ من فاعل أرسلا أو من مفعول أرسلا، فيكونان مترادفين. أو يكون هو بالاهتداء حقيقة حالا من الضمير المستتر في هدى، فأرسله حال كون الله هاديا، أو حال كون الرسول صلى الله عليه وسلم هاديا، فيعني نجعله حالا من المفعول، فنقول حال كون المرسل هاديا، هاديا هو حال كونه جديرا بأن يهتدى به. أو يكونان حالين مترادفين أو متداخلين، ويحتمل الاستئناف أيضا. وقيس على هذا قوله نورا مع الجملة التالية، ونورا به الاقتداء يليق، ونورا أرسله نورا، أرسله نورا به، نورا به الاقتداء يليق. فنورا إما أن نقول إنه مفعول لأجله، فيكون نورا يعني بمعنى تنويرا، فيكون المعنى أرسل الله نبيه للتنوير، أي لأن ينور الله قلوب عباده. فيكون يعني نور بمعنى التنوير، والمراد بالتنوير تنوير الله. أو حال ثم يعني به الاقتداء يليق، ما يكون استنافا، وإما أن يكون صفة لنور، نورا صفته أنه يليق به الاقتداء، أو يكون حالا. فإذا كان حالا إما حالان متداخلان أو حالان مترادفان. ونورا به الاقتداء يليق. ثم الأصل الكلام هو نورا يليق الاقتداء به، يليق الاقتداء به، فبه هذا معمول للاقتداء، لكن قدم المعمول على العامل، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فيكون المعنى يليق الاقتداء به فقط أي لا بغيره، فلا يليق الاقتداء بغير النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني ينبغي أن يقتدى به ولا يقتدى بغيره. فنورا به الاقتداء يليق، قوله به متعلق بالاقتداء هو معمول بالاقتداء لا بيليق، ليس متعلقا بيليق، لأنه إذا كان متعلقا بيليق يكون المعنى ونورا يليق به الاقتداء، فيكون المعنى يعني أنه يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بغيره، ليس هذا هو المعنى، بل المعنى أنه يليق بنا أن نقتدي به فقط لا بغيره، لا بيليق. فإن اقتداءنا به صلى الله عليه وسلم إنما يليق بنا لا به، فإنه كمال لنا، فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كمال لنا لا له، وتقديم الظرف لقصد الحصر، وتقديم الظرف أي به الاقتداء، الاقتصار عليه في الاقتداء يليق، وتقديم الظرف وهو به على عامله وهو الاقتداء، تقديم الظرف لقصد الحصر والإشارة، وللإشارة إلى أن ملته ناسخة لملل سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلأن المعنى يعني يليق بنا أن نقتدي به فقط لا بأحد من الرسل السابقين، لأن ملته نسخت سائر الملل. وأما الاقتداء بالأئمة فيقال إنه اقتداء به حقيقة، وأما الاقتداء بالأئمة فيقال إنه اقتداء به حقيقة، يعني هناك إشكال، يعني إذا قيل يليق بنا أن لا نقتدي غيره، إذن يعني ألا يجوز لنا أن نقتدي بالأئمة والعلماء؟ فالجواب ما هو؟ أن الاقتداء بالأئمة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، لأنهم شارحوا شريعته، ويعني إذا اقتدينا بإمام فمعنى يعني أن الإمام بين لنا أن هذا حكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بحسب ظني، فنحن قلدناه وقلنا هذا يعني هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم شريعته فيها، فنحن يعني لا نقتدي الأئمة مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس معنى أخذ المذهب يعني ترك الكتاب والسنة، بل هو فهم الكتاب والسنة على ضوء ما بين لنا الأئمة. ويقال إنه اقتداء به حقيقة، أو يقال الحصر إضافي بالنسبة إلى سائر الأنبياء عليهم السلام، أو يقال الحصر إضافي يعني به الاقتداء معناه أي لا بسائر الرسل، ليس المعنى يعني الاقتداء به أي لا بأحد غيره، بل يعني الاقتداء به أي لا بسائر الأنبياء، فالحصر إضافي بالنسبة إلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قوله وعلى آله، أصله أهل بدليل أهيل، نعم، فآل أصله أهل، ما الدليل على أن آل أصله أهل؟ تصغيره، لأن التصغير وكذا جمع تكسير، يعني يرد مما يرد الأسماء إلى أصولها. فلما سمعنا من العرب تصغيره على أهيل عرفنا أن أصله أهل، فنقول آل أصله أهل. ثم قلبت الهاء همزة، قلبت الهاء همزة فصار أئل. وهناك إشكال، لماذا هذا القلب؟ أليس الهاء أخف من الحمزة؟ والحمزة يعني أثقل وأشد وأصعب في النطق من الهاء. فقلب الهمزة قلب الهاء همزة هو انتقال من السهل إلى الصعب. فإذا قيل هكذا فالجواب ما هو؟ أن انتقلنا إلى هذا الصعب ليكون وسيلة إلى الانتقال إلى ما هو أسهل، وهو ماذا؟ لقلب الهمزة لقلب الهمزة ألفا، لأن إذا قلبنا الهاء همزة فيكون أئل. أئل أئل مثل آمن آثر، يكون همزتان اجتمعتا والثانية ساكنة والأولى متحركة فتقلب الثانية ألفا، لأن الألف هي الحرف المناسبة للفتح. نعم. فيعني تحملنا هذه الصعوبة لماذا؟ لنصل إلى سهولة. نعم. فأهل بدليل وهيل، وخص استعماله في الأشراف، لكن يعني الآل لا يستعمل إلا في الأشراف، إلا في من له شرف ديني أو دنيوي. ويقال على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال آل موسى آل عمران، ويقال آل فرعون أيضا لأنه له شرف في الدنيا، ولا يقال آل الحجام ولا آل الكناس. وآل النبي صلى الله عليه وسلم عترته المعصومون. نعم. فيعني آل النبي صلى الله عليه وسلم عترته المعصومون، يعني عترة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين، لأن العصمة للأنبياء، وليس لأحد عصمة سوى الأنبياء على عقيدة أهل سنة الجماعة. فكيف قال المعصومون؟ ظاهر أنها يعني بناء على مذهبه وأنه شيعي، فعبارته هذه مما يستدل بها على أنه شيعي. نعم. عترته المعصومون وأصحابه الذين، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا وفي مناهج الصدق بالتصديق، وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. نعم. وعلى آله وأصحابه، يعني أصحابه الذين سعدوا، أصحاب. نعم. جمع أصحاب جمع صحب، وهو تخفيف صاحب. صاحب خفف بحذف ألفه فصار صاحب، صاحب جمع على صاحب، لأن صاحب فاعل، وفاعل لا يجمع بالأفعال، ولذا كان فاعل وصفا، فهذا يجمع على فعل مثل كامل كملة، أو فعل مثل صائم صوم، أو فعال مثل صائم صوام. أما جمع فاعل على فا فعلى فعال هذا لا، فنقول يعني صاحب خفف بحذف الألف فصار صاحب صار صاحب، ثم صاحب جمع يعني على صحاب، نعم صاحب صحاب، أو نقول إنه اسم جمع وليس بجمع، نعم كما يقال يعني فصاحب صحاب، نعم. وأصحاب قوله وأصحابه الذين سعدوا، نعم الذين سعدوا سعدوا هم المؤمنون الذين أدركوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان، هذا هو صحابي. الذين سعدوا في مناهج الصدق، سعدوا في مناهج جمع منهج وهو الطريق الواضح، في مناهج الصدق، نعم سعدوا في مناهج الصدق، سعدوا في مناهج الصدق. ثم أراد الشارع أن يبين الفرق بين الصدق والحق، فقال الخبر والاعتقاد إذا طابق الواقع، كان الواقع أيضا مطابقا له، يعني خبر إذا طابق الواقع، فمثلا قال قائل زيد نائم الآن وهو في الواقع نائم، فهذا الخبر خبره هذا طابق الواقع، فالواقع أيضا طابق هذا الخبر، لأن المطابقة من الجانبين، إذا طابق الخبر الواقع فالواقع يطابق الخبر أيضا، فهذا الخبر يقال له صدق باعتبار أنه طابق الواقع، ويقال له حق باعتبار أن الواقع طابقه. فإذا قيل خبر صادق فمعناه ما هو خبر مطابق للواقع، إذا قيل خبر حق معناه خبر طابقه الواقع، كذلك الاعتقاد أيضا. فيقول الخبر والاعتقاد إذا طابق الواقع كان الواقع أيضا مطابقا له، فإن المفاعلة من الطرفين، فإن المفاعلة من الطرفين، لأن المطابقة على وزن المفاعلة، والمفاعلة يدل على وجود الفعل من الجانبين، مضاربة، نعم مقاتلة. ومن حيث إنه مطابق للواقع بالكسر يسمى صدقا، ومن حيث إنه مطابق له بالفتح يسمى حقا. إذن يعني الفرق بين الحق والصدق فرق اعتباري، ويعني فرق بينهما في المفهوم، ولكن يعني لا فرق بينهما في المصداق، بل كل مطابق، كل صدق يكون حقا وكل حق يكون صدقا. ومن حيث إنه مطابق للواقع بالكسر يسمى صدقا، ومن حيث إنه مطابق له بالفتح يسمى حقا. وقد يطلق الصدق والحق على نفس المطابقة أيضا، وقد يقال الصدق والحق على نفس المطابقة. الأول ما هو إطلاق الصدق والحق على الخبر أو الاعتقاد، وهذا إطلاق الصدق على المطابقة، فيكون المعنى معنى الصدق هو مطابقة الخبر أو الاعتقاد للواقع، ومعنى الحق هو مطابقة الواقع للخبر أو الاعتقاد. فكما يطلقان على المطابق أو المطابق، يطلقان على نفس المطابقة بالتصديق. فالذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، نعم سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق والإيمان، متعلق بقوله سعدوا أي بسبب التصديق والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب تصديقهم وإيمانهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سعدوا. وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. وصعدوا أي صعد الآل والأصحاب في معارج الحق، صعدوا في معارج الحق أي وصلوا إلى أقصى نهاية مراتب الحق بالتحقيق. فصعدوا في معارج الحق يعني بلغوا أقصى مراتب الحق، بلغوا أقصى مراتب الحق. فإن الصعود على جميع مراتبه يستلزم ذلك، فإن الصعود على جميع مراتب الحق يستلزم البلوغ إلى أقصى مراتب الحق. يعني يشير الشارح ما هو، يشير إلى أن معارج الحق من صيغ العموم لأنه جمع معرف بالإضافة، فصعدوا في معارج الحق يكون معنى صعدوا في كل مرتبة من مراتب الحق. فإذا صعد الشخص في كل مرتبة من المراتب يلزم أن يصل إلى آخر مرتبة. نعم. فصار المعنى صعدوا في معارج الحق أي بلغوا أقصى مراتب الحق، لأن معارج الحق يعني يفيد العموم لكونه مضافا جمعا معرفا بالإضافة. صار صعدوا في جميع الحق في معارج الحق أي صعدوا في جميع مراتب الحق. وإن الصعود على جميع مراتبه يستلزم ذلك. نعم. بالتحقيق. وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق، صعدوا في معارج الحق بالتحقيق ظرف لغو متعلق بصعدوا. فيعني ما نقول إنه بالتحقيق، هذا متعلق بماذا؟ متعلق بصعدوا، فيكون ظرفا لغوا. متعلق بصعدوا كما مر، أو مستقر أو ظرف مستقر خبر لمبتدأ محذوف. الظرف إما أن يكون ظرفا لغوا وإما ظرفا مستقرا. الظرف اللغو هو ظرف يتعلق بمذكور أو بما هو في قوة المذكور، والمستقر هو الذي يتعلق بما ليس بمذكور وليس في قوة المذكور. مثلا جلست على الكرسي، هذا ظرف لغو. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قلت حين تأكل بسم الله، فيعني بسم الله متعلق بأكل أو متعلق بأبتدئ الأكل، فهو يعني وإن لم يكن مذكورا لكنه في قوة المذكور. لماذا؟ لأنه خاص، شيء خاص حذف لدليل يدل عليه. أما إذا قلنا الحمد لله، أي الحمد مستقر لله، وهنا المتعلق هو ليس مذكورا وليس في حكم المذكور، بل هو عام حذف وجوبا، هذا يقول له مستقر. فالظرف المستقر هو الظرف الذي وقع خبرا أو وقع صفة أو وقع حالا أو وقع صلة للموصول، هذا هو الظرف المستقر. فيعني بالتحقيق ما يكون ظرفا لغوا أي متعلقا بمذكور، ظرف لغو متعلق بصعدوا كما مر، أو مستقر أو هو ظرف مستقر خبر لمبتدأ محذوف. فيكون إذا قلنا ظرف مستقر فيكون متعلقا بمحذوف وجوبا، وهو خبر لمبتدأ محذوف. يكون معنا هذا الحكم متلبس بالتحقيق. نعم. يعني هذا الحكم يعني حكم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سعدوا في مناهج الصدق وأنهم بلغوا إلى أقصى مراتب الحق، هذا حكم لا شك فيه بالتحقيق. أي هذا الحكم متلبس بالتحقيق، أي متحقق، أي متيقن لا شك فيه. نعم. هذا الكلام صنيعه هنا يدل على أنه ليس بشيعي، لأنه وافق المصنف على وصف، لما وصف المصنف يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا بماذا؟ بالسعادة وبالبلوغ إلى أقصى مراتب الحق، لم يعترض عليه بل شرحه على ما هو عليه، ولم يسب الصحابة ولا شيء. نعم. ونعم. نعم. وأيضا يعني هناك قرينة على أنه شيعي، وهو كلامه الأول عليه وعلى آله، ولم يقل وصحابه. نعم، قال عليه وعلى آله صلاة وسلام. نعم، انتهى. نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله.